الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد قال أبو يزيد البسطامي عفى الله عنه يوما لبعض جلسائه: قم بنا ننظر إلى هذا الرجل الذي شهر نفسه بالولاية. فانطلق إليه، فلما أقبل عليه رآه أبو يزيد يبصق تجاه القبلة، فقال لجليسه: عد بنا، ولم يسلم عليه، ثم قال: هذا رجل غير مأمون على أدب من آداب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكيف يكون مأمونا على ما يدعيه؟ هذا رجل غير مأمون على أدب من آداب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكيف يكون مأمونا على ما يدعيه، يعني من أمر الولاية. وأبو يزيد هو الذي قال: من جاءكم وهو يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف هو عند الأمر والنهي والتزام حدود الشريعة وطاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويقول الجنيد رحمة الله عليه: كل الطرق مسدودة أمام الخلق إلا من اقتفى أثر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويقول رحمه الله: طريقنا هذا مقيد بالكتاب والسنة، فمن لم يحفظ القرآن ولم يقرأ الحديث ولم يعمل به فليس عندنا بشيء. إن الله تبارك وتعالى قد تعبد عباده بالتكاليف الظاهرة، وإن الإنسان قد ينظر إلى نتائج التكاليف الظاهرة فإذا ما وجدها بظنه متحققة لم يجدها عنده شيئا وكذب، لأن الله تبارك وتعالى هو الحكيم الذي لا يعلم شيء من حكمته إلا بإذنه. فمن ظن أن التكاليف الشرعية إنما تؤتي أكلها على لون من الألوان وهو الفطام عن كل ما سوى الله والبعد عن كل ما يغضب الله رب العالمين وكفى، فهذا ظن لا ريب أنه على الصواب، ولكنه ليس كل الصواب، وإنما ينبغي على الإنسان أن ينظر إلى أمر الله رب العالمين على أنه صادر من الله رب العالمين. والله تبارك وتعالى لا يعلم مقاصده على الحقيقة من العبادات إلا هو، ولذلك كان كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينظرون إلى ما أمر به الله رب العالمين وما أمر به النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أنه واجب التنفيذ، سواء عليهم أفهموه أم لم يفهموه. وهذا عمر رضوان الله عليه وهو منهوب يقبل الحجر الأسود وهو يقول: أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقبلك ما قبلته. فعمر رضوان الله عليه يقف عند حدود ما أتى به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير أن يطلق العنان بعيدا لعقله لكي يعمل في النصوص عملها على قدر ما آتاه الله رب العالمين، فيدرك وجها ويخطئ كثيرا من الوجوه. وكذلك صنع الإمام علي نضر الله وجهه وكرمه عندما كان يقول: لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من المسح على ظاهره، ولكنه الدين الذي جاء به الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالوقوف عند حدود الأمر والنهي هو سبيل الراشدين القاصدين سبيل الله رب العالمين على بصيرة من أهل الله رب العالمين أجمعين. من ظن أن التكاليف الشرعية يقصد بها الفطام عن كل ما سوى الله رب العالمين وجمع القلب على الله رب العالمين فقد أحسن الظن، ولكن ليس ذلك هو المقصود على وجه الإجمال، بحيث لا يند ولا يشد عنه شيء مما يريده الله رب العالمين. ومثال ذلك: لو أن رجلا بنى لابنه قصرا على قمة جبل وجعل في حديقة القصر نباتا بعينه هو طيب الرائحة جدا، وقال لولده في وصيته: حذار أن تسكن القصر ساعة من زمان من غير أن يكون هذا النبات في حديقته. فأما الولد فإن الله رب العالمين لما قدر الموت على أبيه وسكن القصر يتصرف على هواه فيه، أتى إلى حديقته بكل ألوان الورود والرياحين المتاحة له في الدنيا بأسرها، فلما غلب عبيرها وانطلق في القصر شذاها غطى على رائحة النبات الأول الطيبة، فقال الولد لنفسه: إن أبي ما قصد بما قصد إليه في وصيته من أمر هذا النبات الطيب إلا ليمتعني بطيب رائحته، فأما الآن إذ استغنيت عنه بما قد وفقني الله رب العالمين إليه من جمع ما جمعت من ألوان الورود والرياحين، فلم يعد لنبات أبي الذي وصى به من قيمة، وإنما هو يزحم علي قصري ويضيق على ورودي ورياحيني حديقتي. فقام بنزعه، فما أن نزعه حتى خرج من نقب هناك حية عظيمة فلدغته، فعلم وهو مشرف على الممات أن أباه لم يكن قاصدا لما قد توخاه هو من أمر الرائحة وحدها قصدا، وإنما قصد إلى جوار ذلك أمرا آخر، فأبوه قصد إلى طيب الرائحة بأمر ظاهر يدركه، وإلى دفع الحية بطيب رائحة النبات لخاصية فيه بأمر لا يدركه. وكذلك ما كلفنا الله رب العالمين به من أمور التكاليف والتعبدات الشرعية لوجهه الكريم، فيها ما فيها من إعلان العبودية لله رب العالمين، ومن فطم النفس عن كل ما سوى الله رب العالمين، ولكن فيها أيضا من المقاصد ما لا يعلمه إلا الله رب العالمين، من دفع الكلاب النابحات من أمور الغل والسوءات الموجودات في القلوب عن القلوب بحياضها، وفيها ما فيها من أسرار دفع الشياطين عن قلوب المتعبدين لله رب العالمين. لذلك كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مستسلما لأمر الله رب العالمين فيه، وقافا عند حدود ما أمره الله رب العالمين ونهاه. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على سبيل المثال قصة، عندما أراد أن يصالح قريشا صلح الحديبية أعطاهم من الشروط ما فيه على رأي عمر رضوان الله عليه الدنية ظاهرا، ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لعمر رضوان الله عليه: إني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولن يضيعني. وكذلك كان الشأن مع النبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجعل الله رب العالمين أمر الصلح فتحا مبينا كما أخبر الله رب العالمين في محكم التنزيل. إن الحياة عباد الله تنقسم إلى قسمين، إلى حياة دينية وحياة دنيوية، وأنت أعزك الله رب العالمين تستطيع أن تصف فلانا من الناس بأنه يحيا حياة دينية فيها الطهر وفيها العفاف وفيها الشرف وفيها النقاء، وتستطيع في الوقت عينه أن تصف فلانا من الناس بأنه يحيا حياة دنيوية، بمعنى أنه يتمرغ في أوحال الملذات وفي حمأة الشهوات. الحياة تنقسم إلى قسمين كبيرين، إلى حياة دينية وإلى حياة دنيوية، ولكن الفارق بينهما دقيق جدا، لأنه ليس هناك عمل يمكن أن يوصف بأنه ديني لذاته، ولا يوجد عمل يمكن أن يوصف بأنه دنيوي لذاته، بل إن غلبة الفكرة الدينية على العبد هي التي تجعل حياته حياة دينية، فإذا ما غابت الفكرة الدينية عن العبد ولم تسبق حركة حياته صارت حياته حياة دنيوية بهيمية. والعمل الواحد بهذه الفكرة المؤثرة الملازمة للقلب والعقل والروح على السواء. العمل الواحد بهذا القصد يمكن أن يكون دينيا باعتبار، ويمكن أن يكون دنيويا باعتبار. ودون الحديث العظيم المتفق على صحته من كلام النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. في هذا الحديث العظيم صبر يأتي بمبدأ عام، مبدأ كلي شامل: إنما الأعمال بالنيات. ثم يأتي بأمر جزئي عملي تفصيلي ينزل عليه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم صدر حديثه العظيم، فيقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن عمل واحد يصدقه ما يعتمل في قلب العبد من نية، من إرادة، من فكرة ووازع وخاطر يعمل في العمل عمله. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الهجرة من مكة إليه في مدينته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو حدث واحد يصبغ هاهنا فيما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم بالصبغة الدينية الشرعية لوجود القصد الصالح والنية الطيبة، ويصبغ هناك بالحمأة الرذيلة لغياب الفكرة الدينية وانقطاع الوازع الشرعي. يقول: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فها هنا هجرة واحدة، لأنها خروج من بلد إلى بلد بمراحل معلومة لا تتجاوزها ولا تتعداها، هجرة في الظاهر يمكن أن يتزامل فيها اثنان يخرجان سويا على رحل واحد وقطب واحدة بناقة واحدة، يقدمان سويا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبينهما من البون ومن اتساع المسافة أبعد مما بين السماء والأرض، بل بينهما كالفارق ما بين الجنة والنار على حد سواء. فأما هذا فيخرج بالإرادة السوية والنية الصحيحة قاصدا الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا صبغ حياته وعمله بالفكرة الدينية والإرادة الشرعية والقصد السوي المبني على عمل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الآخر فخرج لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، فغاب الوازع الديني فصبغت الحياة بالصبغة المادية. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. والتقسيم في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عجب من العجب. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من خرج مهاجرا إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. فذكر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما هاجر إليه العبد وكرره على سبيل التعظيم مع التأكيد. وأما هناك فيقول النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها، لم يقل كما قال في الرجل الاول فهجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها مكررا كما صنع سالفا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وانما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحقيرا لشأنه وتهوينا لأمره وضعة لذات ما صنع، فهجرته إلى ما هاجر إليه. فالحياة عباد الله تنقسم قسمين كبيرين، حياة دينية شرعية وحياة دنيوية مادية وضعية، والفارق بينهما لا يعدو أن يكون هو غلبة الواجع على العبد في الفكرة الدينية التي تصبغ الحياة والتي تلون حركة العبد في هذه الحياة، فتصبح الحياة دينية بقصدها. وأما إذا ما غابت الفكرة الدينية صارت الحياة دنيوية بهيمية، والعمل يكون في الظاهر واحدا، والفرق بين العملين في الظاهر كأبعد مما بين السماء والأرض، لأن الذي يسجد لله رب العالمين معثرا جبهته في التراب واضعا أنفه عليه وعلى الثرى ذلا لله رب العالمين، يستوي في ظاهر الأمر مع الذي يسجد سجودا ظاهرا بذات الهيئة لصنمه، مقدسا لصنمه ووثنه، معظما لمعبوده من دون الله رب العالمين. فأما حقيقة الفارق بينهما فأمر لا يعلمه إلا الله رب العالمين، وحقيقة الفارق لا تعدو أن الأول قد غلبت عليه الفكرة الشرعية الدينية بتسليم القلب والقالب لله رب العالمين، وأما الآخر فغابت عنه فكرته الشرعية الدينية فتدنى إلى حضيض الدنيوية المادية البهيمية، والأمر لله رب العالمين. عباد الله، إن العبد ينبغي عليه أن يكون مسلما في الظاهر والباطن لله رب العالمين، وقافا عند حدود ما أمر الله رب العالمين وعند ما نهى عنه الله رب العالمين. وليس على العبد أن يعمل الفكرة فيما أتى به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا في إطار وفي أضيق نطاق، وإنما هو التسليم لأمر الله رب العالمين، كما أخبر الله رب العالمين عن المؤمنين الموقنين المخبتين، قالوا سمعنا وأطعنا، وأما الآخرون فقالوا سمعنا وعصينا، عياذا بالله وليابا بجنابه الشريف. عباد الله، إن الله رب العالمين لم يجر الأعراض فيما يحدث للخلق في دنيا الله رب العالمين مقصودا بها ذواتها، وإنما يجريها الله رب العالمين على خلقه في الحياة من أجل أن يرى ردود أفعال العباد على مقدرات الله رب العالمين فيهم. وهذا ما وضحه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديثه العظيم الذي أخرجه الشيخان بإسناديهما عن أبي هريرة رضوان الله عليه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان في بني إسرائيل ثلاثة أبرصوا وأقرعوا وأعمى، ثم إن الله رب العالمين أراد أن يبتليهم هؤلاء المبتلون بهذه الأمراض، نسأل الله رب العالمين السلامة والعافية منها ومن كل داء، هؤلاء المبتلون لم يقصد الله رب العالمين ابتلاءهم لذات الابتلاء فيهم، وإنما يريد الله رب العالمين أن يرى ردود أفعالهم على نقمته وابتلائه، كما يريد الله رب العالمين أن يرى ردود أفعال العباد على نعمته ونعمائه، كما قال الله رب العالمين في محكم التنزيل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فأما الله رب العالمين فإنه أراد أن يبتليهم فأرسل إليهم ملكا، فجاء الملك إلى الأبرص فقال ما تشتهي؟ قال أشتهي جلدا حسنا ولونا حسنا ويذهب عني هذا الذي يقذرني الناس بسببه، يعني من العلة التي أصابت جلده، فمسح عليه فصار حسن اللون جلدا. ثم قال أي المال أحب إليه؟ فقال الإبل، فأعطاه ناقة عشراء يعني حاملة، فصار بعد ذلك صاحب لون حسن وعافية وصاحب مال، لأن الملك دعا له بالبركة فيما آتاه الله رب العالمين. ومضى الملك إلى الأقرع فقال ما تشتهي؟ قال أشتهي شعرا حسنا ويذهب عني هذا الذي يتقذرني الناس بسببه، فمسح على رأسه فصار حسن الشعر جدا. قال أي المال أحب إليه؟ قال الإبل أو قال البقر، شك الراوي، فأعطاه بقرة حاملة ودعا له بالبركة وانصرف عنه. فذهب إلى الأعمى فقال ما تشتهي؟ قال أشتهي أن يرد الله رب العالمين علي بصري حتى أبصر الناس، فمسح على عينيه فرد الله رب العالمين البصر إليه. قال أي المال أحب إليك؟ قال الغنم، فآتاه شاة حاملا والدا وانصرف عنه بعدما دعا الله رب العالمين له بالبركة. فأما ابتلاء الله رب العالمين للثلاثة فكان مبنيا على أن ينتج هذا وهذا ويولد الثالث، حتى صار للأول واد من إبل، وصار للثاني واد من بقر، وصار لثالث واد من الغنم. ثم أراد الله رب العالمين أن يمتحنهم، فأرسل إليهم الملك إلى الأبرص على الهيئة التي كان عليها عندما كان فقيرا مبتلا. أتى إليه في صورة رجل أبرص فقال أعطني مما أعطاك الله رب العالمين، وآتني من مال الله الذي قد جعله عندك. فقال إليك عني، فإنما قد ورثته كابرا عن كابر، وهي كلمة تسمع كثيرا، والمال في الحقيقة مال الله رب العالمين، والله رب العالمين يستخلف فيه خلقه في أرضه لينظر كيف يصنعون، كما قال النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شأن الدنيا وأنها حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم عليها فناظر كيف تصنعون. قال إنما ورثته كابرا عن كابر. قال له اتق الله رب العالمين، ألم تكن مثلي فعافاك الله رب العالمين، وكنت فقيرا مؤدما فآتاك الله رب العالمين. فقال له بلهجة المستكبر الذي يتقدر مثله أن يكون هو على هيئته يوما من الدهر طارضا إياه، مات ذلك كنت يوما من الدهر، وطرده فقد دعا الله رب العالمين عليه، فعاد إلى هيئته التي كان عليها، عاد أبرص فقيرا معدما، وذهب إلى الأقرع في صورته التي كان عليها قبل في صورة سائل أقرع، فقال أعطني مما آتاك الله رب العالمين، وآتني من مال الله الذي قد استخلفك الله رب العالمين فيه. فقال ليس لك عندي من شيء، الحقوق كثيرة والتكاليف أكثر، وإن هذا المال إنما ورثته كابرا عن كابر. قال سبحان الله، ألم تكن أقرع معدما فقيرا، فأعطاك الله رب العالمين وعافاك، فتقذره وطرده فأرجعه الله رب العالمين إلى الهيئة التي كان عليها قبله، عاد أقرع فقيرا معدما. وذهب الملك على هيئة سائل رث الثياب، وضيع الحالة أعمى إلى الرجل الذي رد الله رب العالمين عليه بصره فقال آتني مما آتاك الله رب العالمين فإني ابن سبيل منقطع وإنه لا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. قال هون عليك دونك هذا الوادي من الغنم فخذ منه ما شئت ودع منه ما شئت فوالله لا أرزقك شيئا تطلعت إليك إليه نفسك واستشرفت إليه فإني كنت مثلك فرد الله رب العالمين علي بصري وكنت فقيرا فأغناني الله رب العالمين فقال أمسك عليك مالك فإنما أراد الله رب العالمين أن يبتليكم وإنك قد رضي الله رب العالمين عنك وسخط على صاحبيك. انظر إلى هذه الحالة مما ذكر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن العمى والبرص والقرع في هؤلاء الثلاثة المذكورين كل هذه الآفات لم تكن مقصودة لذاتها والفقر الذي كان ملازما لهم جميعا لم يكن مقصودا لذاته وإنما أراد الله رب العالمين أن يبتليهم فلما غير أحوالهم من المرض إلى العافية ومن السقم إلى الصحة ومن الفقر إلى الغناء أراد أيضا بتغيير هذه العوارض من عوارض الدنيا أن يبتليهم الله رب العالمين وأن ينظر إلى ردود أفعالهم على قدر الله رب العالمين فيهم. فلما أن أتى منهم ما أتى رضي الله رب العالمين على المسلم أمره لله ظاهرا وباطنا وسخط على صاحبيه لأنهما تعاملا مع الأعراض الدائرة على الخلق في دنيا الله رب العالمين على أنها مقصودة لذاتها بدليل قولهما للملك وقد أتى على صورتيهما أبرص أقرع فقيرا معدما يقولان سويا مقولة واحدة إنما ورثناه كابرا عن كابر. فظن أن الغنى مقصود لذاته ولم يعلم أنه عرض من أعراض الحياة كالفقر سواء بسواء إنما يريد الله رب العالمين أن يرى رد فعلك على قدر الله رب العالمين فيك. كذلك الصحة والمرض كذلك ما يعتور ويتناوب الإنسان من أمور الضيق ومن أمور الانبساط في نفسه وقلبه لأن الله رب العالمين له الأسماء الحسنى والصفات المثلى وكل اسم من أسماء الله رب العالمين وكل صفة من صفات الله رب العالمين لا بد أن يكون لها متعلق في خلق الله رب العالمين. والله رب العالمين يقبض ويبسط في قلوب خلقه وفي أرواحهم وفي أرزاقهم وفي معائشهم وفيما ملكت أيديهم وفيما أخطأته زوات أيديهم بمقادير الله رب العالمين. الله يقبض ويبسط في حالات العبد وقد لا تلتفت إلى ذلك ظاهرة عندما تجد قبضا في حالات القلب وفي ذات الروح وفي سواء الضمير لا تعلم له مبعثا وقد تجد انبساطا بإقبال على تكاليف الله رب العالمين وعلى ما آتاك الله رب العالمين من أمر الدنيا ممتعا إياك بها ولو إلى حين. قد تجد قبضا وبسطا لا تعلم منبعه ولا تدري سره وإنما الحقيقة أن ذلك متعلق بأسماء الله رب العالمين الحسنى وصفاته المثلى لأن الله هو القابض الباسط كذلك هو التواب الرحيم كذلك هو الغفور الذي يغفر الذنوب جميعا إلا أن يشرك به. لذلك يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم والذي نفسي بيده لو لم تخطئوا لو لم تذنبوا فتستغفر الله رب العالمين فيغفر لكم لذهب الله رب العالمين بكم وأتى بأقوام يذنبون فيستغفرون فيغفر الله رب العالمين لهم لأنه لو لم يكن هناك ذنب فبأي شيء يتعلق اسمه الغفور، وبأي شيء يتعلق اسمه التواب، وبأي شيء يتعلق اسمه الرحيم. وإنما تعلقات الأسماء والصفات بخلق الله رب العالمين تجري الأعراض على خلق الله رب العالمين غير مقصودة لذاتها. عباد الله، كونوا عباد الله حقا، وكونوا عباد الله صدقا. أسأل الله رب العالمين أن يبلغنا مراتب العبودية الحقة لوجهه الكريم بمنته وجوده وكرمه، وهو العلي الأكرم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إن نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان عبدا لله حقا، وكان عبدا لله صدقا، لذلك كان يجلس يأكل على الأرض تواضعا لله رب العالمين، من غير أن يأمر المسلمين بهذه الهيئة، وإنما هي سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن فعلها فقد أصاب السنة، ومن لم يفعلها فلا حرج. أما الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيجلس يأكل على الأرض، تمر به الجارية تقول: انظروا إليه كيف يجلس كما يجلس العبد، ويأكل كما يأكل العبد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما أنا عبد أجلس كما يجلس العبد، وآكل كما يأكل العبد. قالت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فأطعمني. فقال: دونك الطعام. قالت: بل أطعمني بيدك. فأخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقمة فرفعها فوضعها في فيها، وعندئذ استحيت فآمنت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا ورسولا. إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أتاه جبريل يخيره بين أن يكون نبيا ملكا وأن يكون نبيا عبدا، بين أن يخلد في الأرض صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبين أن يقبل على ربه تبارك وتعالى إلى الرفيق الأعلى، ميتا الموتة الأولى التي لا يموت من بعدها أبدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أشار إليه جبريل وقد نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم مستنصحا. فأشار إليه جبريل أن تواضع، فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مختارا لأمر العبودية لله رب العالمين. ولذلك يقول علماؤنا عليهم الرحمة: إن الأنبياء الملوك دون الأنبياء الذين ليسوا بملوك في ميزان الله رب العالمين، ولا نفاضل بين الأنبياء. إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو العبد لله رب العالمين حقا لم يكن ملكا يوما من الدهر، وهو فوق سليمان الذي آتاه الله ملكا لم يؤته أحدا من العالمين. حتى إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم احتراما لدعوة سليمان عليه السلام لما عرض له الشيطان أخذه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيديه فخنقه، أي خنق الشيطان، حتى وجد برد لعاب الشيطان على يده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم في القبلة إماما حينئذ، فلما تقدم وتأخر من غير أن يرى المسلمون من الأصحاب من خلفه شيئا يفقهونه، سألوه فقال إنه شيطان عرض لي بشعلة من النار فأخذته فخنقته بيدي حتى سال برد لعابه على يدي فوجدته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولولا دعوة أخي سليمان لربطته إلى سارية المسجد فأصبح الغلمان يتلعبون به، ولكنه يحترم دعوة سليمان بملك لا يؤتيه الله رب العالمين أحدا من بعده. إن تحقيق العبودية بالاستسلام لأمر الله رب العالمين، بالصبغة الدينية لأمر الحياة، بالفكرة الشرعية الملازمة التي لا تنفك، تجعل العادات عبادات في ميزان الله رب العالمين. لأن الإنسان إذا نام بقصد أن يتقوى إذا ما صحى واستيقظ على أمر الله رب العالمين، كان في نومه طائعا لله رب العالمين عابدا. وإن الإنسان إذا أكل ما آتاه الله رب العالمين حلالا بقصد أن يتقوى بالأكل والشرب على عبادة الله رب العالمين والسعي في الأرض للاستقامة استخلاص فيها بأمر الله رب العالمين، كان آتيا بما يلذه كعابدا لله رب العالمين. بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجعل الفكرة الدينية الملازمة للإنسان صابغة لعمل لا يظن كثير بل أكثر الخلق لا يظنون أن مثل هذا العمل يمكن أن يتحصل منه الإنسان على أجر. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، يعني يأتي الرجل أهله ويأخذ الأجر من الله رب العالمين ثوابا حلالا. فيتعجب الأصحاب رضوان الله عليهم، يقولون: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا ترون أنه لو وضعها في الحرام يكون عليه وزر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: كذلك إذا وضعها في الحلال يكون له أجر. فانظر إلى هذا العمل وكيف صبغته الصبغة الشرعية بالفكرة الدينية الملازمة بصحتها واستوائها على منهج الله رب العالمين وسنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذا العمل الذي يكون بدون تلك الفكرة الدينية الشرعية همجية وإباحية وزنا وفاحشة، نسأل الله السلامة والعافية. كيف يتحول بمجرد النية وكيف يتحول بالفكرة الشرعية الصحيحة السوية إلى عمل يتحصل منه الإنسان على أجر؟ فإذا ما غابت الفكرة الشرعية وأتي بذات العمل كان أم الخبائث، نسأل الله السلامة والعافية لنا وللمسلمين جميعا. فاصبغوا عاداتكم وعباداتكم واصبغوا حيواتكم عباد الله بالفكرة الشرعية، يعني بالرسالة المحمدية على مقتضى ما أتى به خير البرية من القرآن العظيم والسنة المطهرة النبوية. وعندئذ يستقيم وجه الحياة وتصلح أحوال الخلق جميعا بفضل الله رب العالمين. والله الهادي إلى سواء الصراط لا هادي إليه إلا هو، نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يغفر لنا ويرحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ونعوذ بك من الضلال يا كريم، نعوذ بك من الضلال يا رحيم. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، وأحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين واحشرنا في زمرة النبي الأمين. اللهم أقبل بقلوبنا عليك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم آتنا حلاوة الإيمان وبرد اليقين يا رب العالمين. اللهم آتنا حلاوة الإيمان وأذقنا برد اليقين. اللهم نقنا من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم ثبت أقدامنا واهد قلوبنا وبيض وجوهنا. اللهم طهر ألسنتنا. اللهم ثقل موازيننا. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم ارزقنا الإخلاص ارزقنا الإخلاص ارزقنا الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص ارزقنا الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص. اللهم نجنا من الرياء نجنا من النفاق نجنا من السمعة. اللهم تب علينا لنتوب تب علينا لنتوب تب علينا لنتوب. تكاثرت علينا الذنوب وتعاظمت منا العيوب فتب علينا لنتوب بنور وجهك المحجوب. تب علينا لنتوب تب علينا لنتوب. اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا. تب علينا واغفر لنا وارحمنا. تب علينا واغفر لنا وارحمنا. اللهم أجرنا من النار أجرنا من النار أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار أجرنا من النار أجرنا من النار يا عزيز يا غفار. اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار. أعتق رقابنا من النار أعتق رقابنا من النار أعتق رقابنا من النار. اكتب لنا البراءة من النار يا عزيز يا غفار. أعتق رقابنا من النار. حرم أجسادنا على النار لا تشوي وجوهنا بالنار. اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم واجمع بيننا وبين نبيك في الفردوس الأعلى من الجنة كما آمنا به ولم نره. اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. أحينا على سنته وأمتنا على ملته فاحشرنا في زمرته وتحت رايته. اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك رهابين لك مخبتين لك منيبين عليك مقبلين عن سواك مدبرين يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض. لا تخزنا يوم العرض لا تخزنا يوم العرض. أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ألف بين قلوب المسلمين ألف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين واجمع الجميع على طاعتك يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. إن الأرض قد ضاقت على المسلمين بما رحبت فاجعل لهم فرجا ومخرجا اجعل للمسلمين فرجا ومخرجا. اللهم وحد صفوف المسلمين واجمع شمل المسلمين ولم شعث المسلمين وارب صدع المسلمين. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا. اللهم لا تخزنا ولا تفضحنا لا تخزنا ولا تفضحنا في الدنيا ولا في القيامة ولا يوم العرض عليك. أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. أجرنا من فضوح الدنيا والآخرة. استرنا بسترك الجميل واجعل تحت الستر ما يرضيك. ارحمنا وارحم آبائنا وارحمنا وارحم أمهاتنا. اهدنا واهد آبائنا اهدنا واهد أمهاتنا اهدنا واهد نسائنا اهدنا واهد أبنائنا اهدنا واهد بناتنا اهدنا واهد إخواننا اهدنا واهد أخواتنا. تب علينا وعلى سائر العصاة والمذنبين. اللهم إنا قساة فلينا فساد فلينا قلوبنا كالصخر فلينها بذكرك لينها بطاعتك لينها برحمتك. اللهم اذهب جمود اعيننا وطهر قلوبنا من الشرك ومن الغل ومن الحقد ومن الحسد يا ارحم الراحمين. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يضاد وبقدرتك علينا لا نهلك وانت رجاؤنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا حولنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما واجمع بيننا وبين نبيك في الفردوس الاعلى من الجنة برحمتك وعافيتك ومنك وكرمك وجودك وفضلك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واقم الصلاة.